الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقائنا أحب أن أنا أدعو لطلبة الثانوية العامة وكل طلاب المسلمين، يا رب ينجحهم يا رب العالمين. وبدعو لشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والأخت صباح المصري والشيخ أبو ذر القلموني والحج عبد المنعم طه والحج محمد عبد العاطي بالشفاء جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وبندعو للحج مصطفى المظلوم، توفي بالأمس، وربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، وهو خال مخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي. ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. حاجتين تانيين عايز أقولهم بسرعة كده قبل ما أبدأ لقائنا النهاردة إن شاء الله. الحاجة الأولى اللي عايز أقولها النهاردة وبشكل رسمي، طبعا أنا كنت قبل كده دعمت الدكتور محمد مرسي أستاذنا وأخونا الحبيب في أحد المواقع الإنترنت، ولكن النهاردة بشكل رسمي إن شاء الله فأنا بدعم أخي الحبيب الكبير وأستاذنا الفاضل الدكتور محمد مرسي، أدعمه بكل حب وبكل قوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير لمصر وأن ينفع أهل مصر بهذا الرجل الفاضل وأن يعينه على هذا يعني على هذه المسؤولية الكبيرة وأن يعينه على أداء الأمانة لأهل مصر ولشعب مصر، اللهم آمين. فأعلن الآن بكل قوة دعمي لأخي الحبيب الدكتور محمد مرسي. الحاجة الأخيرة قبل ما نبدأ بسرعة كده، عملنا لمشاهدينا الكرام قصدي مسابقة إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم، تبدأ من النهاردة إن شاء الله وتبقى كل يوم سبت معاكم على طول إن شاء الله، متواصلين بقى طول السنة إن شاء الله. في كل يوم سبت هيبقى فيه مجموعتين من الموسوعة الذهبية للطفل والشاب والأسرة المسلمة، هتبقى فيه مجموعتين هدية، كل مجموعة 16 مجلد في جميع علوم الدين إن شاء الله. هنقول كل يوم سبت سؤال، والسبت اللي بعده طبعا هيظهر لنا دلوقتي على الشاشة الاس ام اس بتاعت القناة، هتبعته على الاس ام اس ان شاء الله، واحنا من خلال الرسائل بتاعتكم هنختار اول اجابتين صحاح، ممكن ننقي اول اجابتين وده هنقيه قدامكم على الهواء في كل يوم سبت. يبقى قدامي كده حاجة كده فيها الرسائل بتاعتكم الاجابات، هنقي منها كده يعني ان شاء الله، والاجابة الصحيحة الاولى والتانية كل اجابة منهم ان شاء الله ليها كرتونة هدية من الموسوعة الذهبية للشاب والأسرة المسلمة. وأبشر حضراتكم الحمد لله رب العالمين كثير من المدارس يعني إن شاء الله قررت أنها تخلي الموسوعة ديت من ضمن المناهج بتاعة المدرسة، وبعمل لهم حاليا منهج إن شاء الله بحيث يتناسب مع الطلبة من سنة أولى ابتدائي لحد ثالثة سنة، وإن شاء الله بحيث تدرس المجموعة كلها، وكثير من الحضانات بدأت تدرسها بالفعل. وإن شاء الله سؤال النهاردة اللي هناخد عليه الجوائز أو الجائزتين يوم السبت القادم إن شاء الله، من هو الصحابي الذي جعل النبي شهادته بشهادة رجلين؟ وأنا عشان أسهل لكم الموضوع هعمل لكم اختيارات، خيارات كده معينه ثلاثه، وكل مسابقه هتبقى كده ان شاء الله. هل هو سعد بن معاذ ولا مصعب بن عمير ولا خزيمه بن ثابت؟ نكرر السؤال مره ثانيه، من هو الصحابي الذي جعل النبي شهادته بشهاده رجلين؟ هل هو سعد بن معاذ ولا مصعب بن عمير ولا خزيمة بن ثابت؟ ابعتوا الإجابات على الاسم إز الموجود قدامكم دلوقتي على الشاشة، وإن شاء الله يوم السبت القادم نفرزها قدامكم، طلع أول إجابتين صحاح إن شاء الله هيكون جايزتهم كل واحد الموسوعة الذهبية للطفل والشاب والأسرة المسلمة. ربنا ينفعكم بيها ويجزيكم عنا كل خير يا رب العالمين. ونبدأ حلقة النهاردة، مصر والبطاقة العمرية. الحقيقة مصر الآن في مفترق طرق، ونفسنا ربنا سبحانه وتعالى ينجي بلدنا، لأن بلدنا أغلى حاجة عندنا، ما فيش حاجة عندنا أغلى بعد ديننا، أغلى ما فيش حاجة أغلى من بلدنا بعد ديننا. فمصر غالي قوي علينا، ومش غالي علينا احنا بس والله، ده انت لما تطلع بره مصر تكتشف ان مصر غالية على ناس كتيرة جدا ما هماش حتى مصريين. مصر في قلب ناس كتيرة جدا. ربنا يا رب يحفظ مصر ويحفظ أهل مصر من كل سوء، وإن شاء الله نعدي المرحلة دي على خير يا رب العالمين. مصر والبطاقة العمرية. في يوم من الأيام لما فتح المسلمون أرض مصر، وكان الفتح كله بركة وخير على أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ففي شهر من أشهر العجم اسمه شهر باؤونة، كان المصريين في الوقت دوت كانوا متعودين على عادة معينة. العادة دي ما كانتش لها علاقة بالدين، لأن ساعتها لسه الإسلام ما كانش دخل في أرض مصر. فكانوا في كل شهر من الأشهر العجم في شهر دوت اللي هو شهر باؤونة، كان اللي بيحصل إن النيل قدرا النيل كان بينقص كتير جدا، لدرجة إنه يبقى يعني خلاص قرب على الجفاف. ففتنة من الفتن التي تعرض لها المصريون في ذلك الوقت إنهم كانوا يروحوا لوحدة جارية صغيرة كده، بنت جميلة من أسرة راقية جدا، ويروحوا يشتروا البنت ديت بوزنها ذهب. تخيلوا حضراتكم يشتروا هذه الفتاة بوزنها ذهب، وبعدين ياخدوها من أسرتها. لو مثلا وزنها 60 كيلو 50 كيلو، طبعا في الوقت ده بقى قبل ما يقربوا على شهر باؤونة، أظن أن كل أسرة كانت ما شاء الله يعني إيه بتأكل بناتها كويس قوي قوي، وممكن يعني إيه عشان يعني كل ما تسمن كل ما يجيب لهم كيلو ذهب زيادة يعني. فالمهم فشات في الموضوع أن هم ياخدوا البنت ديت بتقولها ذهب، ويحلوها بقى جسمها كله بسلاسل الذهب وخواتيم الذهب وإلى غير ذلك، ويرموها في نهر النيل لعل النيل أن يرضى عنهم فيفيض عليهم من ماء. فلما طبعا دخل المسلمون أرض مصر، وبعدين راحوا بقى جم شهر باؤونة، كان ساعتها عمرو بن العاص كان موجود في مصر، فراحوا لعمرو بن العاص قالوا له إحنا على فكرة كل سنة في شهر باؤونة بنعمل كذا وكذا وكذا، احكوا له الموضوع كله من الألف للياء. فقال لهم إن هذا لا يكون في دين الله، ده الكلام ده كله كلام من الجاهلية تماما، ما له علاقة بالدين، إن أنا أعتقد من جوايا أن النيل ينفع أو يضر من دون الله فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن انتظروا بس حتى أستشير أمير المؤمنين ماذا نصنع في هذه المشكلة. يعني فعلا مشكلة، لو نقص ماء النيل أو جف ماء النيل أهل مصر ما يعرفوش يعيشوا في مصر بلا نيل. فماذا صنع عمرو بن العاص؟ أرسل رسالة لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وحكى له الحكاية كلها، وقال له أنا قلت لهم إن هذا لا يكون في دين الله. فما كان من عمر إلا أنه أرسل إليه رسالة وقال لقد أنصفت يا عمرو فيما فعلت، وإن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يمحي بقى كل الشرك اللي كان قبل كده، وإني أرسلت إليك مع هذه الرسالة بطاقة صغيرة عاملة زي الكارت كده، حضرتك لما تقابل واحد يقول لك خد الكارت بتاعي، حاجة زي الكارت كده، وإني أرسلت إليك في تلك الرسالة بطاقة مكتوب فيها بعض الكلمات، اقرأ تلك الكلمات وألقي البطاقة بما فيها في النيل. فما كان من عمرو بن العاص إلا أنه مسك البطاقة، بطاقة صغيرة ورقة صغيرة خالص مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيكلم النيل، ممكن أكلم النيل، ممكن تكلم النيل، وممكن تكلم الفيل، وممكن تكلم أي حاجة في الدنيا، لأن الكون كله يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني ممكن أنا قاعد دلوقتي أكلم السماء أقول لها خدي بالك يا سماء، والله العظيم أنا بحب ربنا زي ما أنت بتحب ربنا، أنا بطيع ربنا زي ما أنت بتطيع ربنا. السماء بتفهم، السماء لها حس وإدراك، والكون ده كله لها حس وإدراك. قال جل وعلا للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله أكبر. يبقى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأنتم تعلموا جميعا أن يوشع بن نون اللي هو كان نبيا خليفة بعد موسى عليه السلام على بني إسرائيل كان يكلم الشمس كما ورد ذلك وصح في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح والخطيب البغدادي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فتحت أما ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. لما تأخر الفتح يوم الجمعة وهم ما بيعملوش حاجة في يوم السبت في شريعة بني إسرائيل فما كان من يوشع إلا أن نظر إلى الشمس وراح مكلمها قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين فلم تغرب حتى تم الفتح ليوشع ابن نون. والنبي صلى الله عليه وسلم كلم جبل أحد كما تعلمون كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي طلع هو أبو بكر وعمر وعثمان طلعوا فوق جبل أحد فالجبل من شدة فرحته راح مهتز فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب برجله بكل رحمة وحنان على الجبل ويقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم جبل أحد صلى الله عليه وآله وسلم وأمر يعني لتكليم الجمادات وتكليم الدواب أمر وارد في السنة وفي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم جدا جدا وجميل يعني. فشات في الموضوع أن عمر بن الخطاب أرسل تلك البطاقة إلى نيل مصر بيقول له بقى إيه؟ بص بقى الرسالة الجميلة اللي كلها يقين وثقة وإخلاص عجيب جدا من قلب عمر بيقول من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد الرسالة اللي بعتها سيدنا عمر إلى النيل بيقول له فيها إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. إن كنت حضرتك يعني بتمن علينا كده وبتكرمنا يعني بكرم أخلاقك ونبلك وظرفك يعني إن أنت بتفيض علينا من المية بتاعتك فإحنا مش عايزين ولا نقطة من المية بتاعتك دي خالص. إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله عز وجل في عليائي هو الذي يجريك فأسأل الله عز وجل أن يجريك. عمرو بن العاص خد البطاقة قرأها وراح رميها كده في نيل مصر. نزلت البطاقة في نيل مصر. النيل أراها؟ النيل ما بيقراش لكن النيل ياخد أوامر من الملك سبحانه وتعالى. النيل بياخد أوامر من الملك طبعا. هل تعلمون أن الكون كله لا يحدث شيء فيه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى؟ فاكرين حضراتكم لما سيدنا موسى هربان هو وبني إسرائيل من المؤمنين وفرعون جاي هو وجنوده عايزين يقتلوا سيدنا موسى ومن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم عد سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل ونجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. دخل فرعون هو وجنوده ولما توسطوا في البحر انقلب عليهم البحر فغرقوا. فبنوا إسرائيل من كتر العذاب يعني مش قادر أقول لكم العذاب اللي شافوه من فرعون فمش مطمنين خايفين لفرعون يطلع لهم زي العفاريت كده فقالوا له عايزين نشوفه إنه مات ونطمن لازم نستلم الزبون يعني عايزين نشوف الجثة. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن سأل ربه عز وجل أن يأمر البحر أن يلفظ لهم جسد فرعون. البحر الأحمر خد الأمر من مين؟ من الملك سبحانه وتعالى. الملك بيقول للبحر طلع جسد فرعون خليهم يشوفوه. يوم البحر ينفذ الأمر فورا. البحر ليه عيون عارف فرعون فين؟ خلاص الأمر جه خلاص هينفذ. يطلع فرعون من بين آلاف الجثث وخد بالك ويطلعه لهم فين على شاطئ البحر. فلما رأوا جسد فرعون تأكدوا أنه مات وهذا هو قول الله عز وجل في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. فسيدنا عمر بعت له كده فعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه راح رام البطاقة في نيل مصر. وصلت الرسالة إلى نيل مصر كان في الليلة دي حبايب قلبي كان أهل مصر كلهم محضرين المخالي بتاعتهم وكل واحد رايح بقى اللي هيطلع بقى هنا واللي يطلع هنا كل واحد يروح يعيش في أي بلد لأن مش هينفع يعيش في مصر خلاص النيل بيجف. فما كان من عمرو بن العاص إلا أنه بالليل رمى البطاقة في نيل مصر. الصبح أهل مصر طالعين بالمخالب بتاعتهم، فجأة لقوا النيل ارتفع 16 مترا وانقطعت عادة السوق عن أهل مصر إلى يومنا هذا. ومش النيل بقى يفيضوا بس، لا ده بعد كده بقى النيل يحصل فيه فيضانات كمان، حد ما جه موضوع السد العالي وبحيرة ناصر والكلام ده كله عشان يمنع الفيضان من نيل مصر على أرض مصر. الله أكبر، سبحان الملك. إيه اللي حصل؟ مصر نجت بتقدير الله أولا، ثم بكم الإخلاص اللي كان في قلب عمر وسكب في تلك البطاقة التي نزلت في النيل، فاستشعر النيل إخلاص عمر وجاءه الأمر من قبل من رب عمر، ففاض النيل وعاش أهل مصر. لو في قلب كل مصري حبة الإخلاص دولت أو شوية منهم، يتحطوا ببطاقة يترموا في النيل، مش في النيل وبس، يترموا في أرض مصر شوية البطاقات ديت، كل واحد من قلبه شوية إخلاص، يحب البلد دي، نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى ينجي البلد دي ويطلعها من الأزمة اللي هي فيها، ومبقاش المسألة فقط مصالح الشخصية وأهواء الشخصية، ومش مهم بقى اللي يحصل في مصر، المهم أن أنا أتلمع قوي، المهم أن أنا أقول كلمتين والدنيا كلها تتقلب عشان أنا قلت كلمتين دولت، المهم أن أنا يبقى لي مكان، المهم أن أنا يبقى لي صيت، المهم أن وسائل الإعلام تقعد تتكلم عني، ومش مهم اللي يحصل في مصر. محتاجين شوية إخلاص بجد، محتاجين شوية إخلاص مننا كلنا كلنا. احنا ما بنتهمش حد معين، احنا بنتهم أنفسنا، احنا بنقول نفسنا كلنا يبقى عندنا شوية إخلاص دولت كده، يتحطوا ببطاقة. البطاقة ديت مش بقول يعني ان احنا النهارده بكره الصبح كل واحد يكتب بطاقه ويرميها في الارض وإلا هنملى مصر كلها 85 مليون بطاقة، قصدي المعنى نفسه إن لو كان في قلوبنا شوية الإخلاص اللي كانوا في قلب عمر، صدقوني الخير هيفيض على أرض مصر وعلى أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا محتاج أتكلم في الحلقة ديت واللي جاية واللي بعدها واللي بعدها لحد ما تنتهي الانتخابات الرئاسة ومصر تستقر، أنا محتاج أن أتكلم على الإخلاص كتير قوي قوي بجد والله. قال أحد السلف: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. الله، كلام محتاج يتشرح، وقبل ما يتشرح محتاج يتنقش على الصدر بماء الذهب بجد، كلام عالي قوي وكلام جميل جدا. الناس كلهم هلك، عارف إيه؟ لما تقرأ قول المولى عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا ده استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة بيقول: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت. لو ما نزلش من القرآن فعلا إلا سورة العصر وعمل الناس بما فيها لكفت لصلاح الأمة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان، أي إنسان، لفي خسر، إلا صنف واحد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش آمنوا بس، مش الإيمان في القلب والحمد لله ولا بصلي ولا ألبس حجاب ولا أعمل أي خير أبدا، لا، المولى عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه مسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر، خد بالك بقى من اللفظ، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى ولذلك تلاقي الآيات القرآنية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم مع كلمة آمنوا لازم عملوا الصالحات، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، إيمان بالجنان وقول باللسان، وإيمان بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا، ما قالش تكلموا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعمل داود شكرا بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في البخاري ومسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نفصل الكلمة الحلوة دي اللي قالها أحد السلف: الناس كلهم هلكة إلا العالمون. أنا ممكن أعبد ربنا بس أعبده على جهل. فاكرين حضراتكم قصة الرجل اللي قتل 99 نفس؟ لما سأل الأول وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فحصل غلط عندهم. هم المشكلة إن في ناس بتظن إن أي واحد بيصلي وبيعبد ربنا وسمته حلو خلاص عالم. يعني أي واحد مثلا ماشي في الشارع ملتحي تلاقي واحد بيقابله: عم الشيخ عايز أسألك سؤال في الدين. الموضوع مش كده، هو راجل متسنن يعني بيتبع سنة، ملتحي لابس ثوب معين أو مطلق لحيته وعامل له شكل أو سمت معين، ده مش شرط أن يكون عالم، مش شرط أن ده يكون عالم. فالناس يعني مش شرط أن كل واحد تقابله ملتحي تقول له: عم الشيخ عايز أسأل سؤال في الدين. لا، ومش عيب أن أنت لما تسأل عما لا تعلم أن تقول لا أعلم. لأن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من علماء الصحابة حينما جاءه رجل وقال يا ابن عمر، سأله سؤال في يعني في الدين، فقال ابن عمر: لا أعلم. فقال: أنت يا ابن عمر لا تعلم؟ قال: أجل، لا أعلم. فمش الرجل، فعبد الله بن عمر بقى مبسوط جدا وقال: الحمد لله، سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم. إيه المشكلة؟ الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة وإمام أهل المدينة، ويعني كانوا يقولون كيف يفتى ومالك في المدينة، يعني مين يتسأل في الدنيا مدام مالك في المدينة، فهم إزاي؟ فمالك الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة قال واحد وعرض عليه 39 سؤال وجاي له من بلاد من آخر الدنيا، فالإمام مالك رحمه جاوب على 13 سؤال وفي الباقي كله قال الله أعلم. قال سبحان الله، آتيك من آخر الدنيا، يعني جاي لك من بلاد المغرب عشان أسألك في 39 سؤال تجاوب لي على 13 وتقول لي في الباقي الله أعلم؟ قال أجل. قال وماذا أقول للقوم؟ قال كل لهم سألت مالكا عما لا يعلم فقال الله أعلم. هو ده الورع، هو ده الورع في أن الإنسان ما يتجرأش. فعلا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وإن كان الموضوع فيه كلام، لكن فعلا الإنسان ما يكونش جريء، لأن الإنسان حينما يفتي إنما يوقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك فالناس كلهم هلكة إلا العالمون. الرجل بقى ده اللي هو قتل 99 نفس لما سألهم عن أعلم أهل الأرض دلوه على أعبد أهل الأرض. أعبد أهل الأرض، وانت عارفين القصة طبعا، أعبد أهل الأرض بيعبد ربنا، لكن ممكن يعبد ربنا على جهل. ممكن واحد عنده حماس وحب للدين و ويقول إن شاء الله خلاص تبت إلى الله سبحانه وتعالى ولازم أصلي من النهاردة ولازم بقى صلاة بقى، يعني ما حصلتش الظهر بتصلى كم يا جماعة؟ أربعة. أربعة مش كفاية، أنا راجل محب، الظهر دي إن شاء الله تكون 14 ركعة ولا يقبل منه ولا ركعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الظهر 4 ركعات، فما ينفعش يكون 14 ركعة وما ينفعش يكونوا 3 ركعات، لازم يكونوا 4 ركعات بالضبط، خد بالك. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ما ينفعش أقول إيه؟ طيب أنا هحج نفس، والله نفس التفاصيل دي ونفس المناسك دي، بس هحج في سريلانكا. ما ينفعش وما يقبلش. الحج ليه زمان معين وليه مكان معين وله مواقيت معينة وله صفات معينة ومناسك معينة لا تصلح بدونها، واخد بالك. فما ينفعش ألف دين من دماغي. فالراجل بقى لما راح للعابد دوت قال له أنا قتلت 99 نفس، قال لي من توبة؟ قال له مالكش توبة. شوف الجهل وصله ليه؟ جهله وصله انه يتقتل. قال له يعني ما فيش توبة، الدنيا مقفولة خلاص؟ قال له مقفولة، انت كده كده راح، يعني عايز اقول له كده كده راح جهنم يعني. فكأن الراجل يعني في قلبه كده بيقول ما دام انا رايح نكتر الفضائح، وراح قتله، وراح قتله مكمل بيه 100. الراجل بسبب جهله قتل، لكن التاني نفسه يتوب. المرة التانية لما قال يعني دلوني على اعلم اهل الارض، دلوه المرة التانية بقى على أعلم أهل الأرض، راح له قال له أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال أجل، ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن أخرج من تلك الأرض فإنها أرض سوء. يعني معقول قتلت 100 واحد واقف لسه قدامي دلوقتي بدل ما أكون اتعدمت 100 مرة؟ فقال له إيه؟ أخرج من هذه الأرض، إلى آخر القصة اللي أنتوا عارفينها. يبقى الناس كلهم هلكة إلا العالمون. إيه الدليل على كده؟ حديث عجيب جدا رواه أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو بيقسم أنواع البشر لأربع أنواع، بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر: أربع أصناف من البشر: رجل أو رجل أو رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم ومعه فلوس ما شاء الله، ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين يا رب العالمين. رجل آتاه الله مالا وعلما، خد بالك العلم يزكي المال كما قال علي بن أبي طالب: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فقال لك إيه؟ قال لك رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا، بيعرف حق ربنا في المال ده ويصل به رحمه. خد بالك النبي يحكم عليه بيقول إيه؟ بيقول فهذا هذا الرجل بأعلى المنازل في الجنة. واخد بالك؟ والرجل الثاني ما شاء الله هو فقير، عالم فقير لكن ذكي ونيته صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. خد بالك بقى، شوف اللفظ ده بيقول ايه، فهو صادق النية. جدد النية دايما، النية دي ما فيش أعظم من نية، النية لوحدها عبادة لا تحتاج إلى عمل، أما العمل فيحتاج إلى نية. العمل بلا نية كالجسد بلا رأس، كالجسد بلا روح. تخيل حضرتك، لا يقبل أي عمل بلا نية. شرطين لقبول العمل: إخلاص ومتابعة. والإخلاص لا يأتي إلا بنية، خد بالك، والمتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك إيه؟ قال لك هنا شوف، قال لك الراجل ده صادق النية، فهو صادق النية. أبو سليمان الداراني يقول لك: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يعني شوف شوف بقى الكلمة بقى، يعني سبحان الله، ويقول لك: طوبى لمن صح. ده كلام يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أما كلمة أبو سليمان الدراني قال: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. طول ما أنت بتنوي الخير أنت في خير، فضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه النبي عليه السلام؟ بيقول إيه؟ رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. شوف النبي بيقول إيه؟ بيقول: فهما في الأجر سواء. الله أكبر، فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. رجل عالم بس فقير، فلقى عالم تاني بس غني. عمله العالم الغني ده راح بنى مساجد، بنى دور أيتام، ما شاء الله زوج شباب المسلمين، ما شاء الله عمل خير كبير جدا، يعني بص خير كتير جدا. فالتاني بيقول: يا سلام، والله يا رب لو رزقتني زيه لأعمل زيه. فهو صادق النية، الاتنين في نفس الأجر، هذا بعمله وهذا بنيته. التالت بقى، وده اللي أنا عايز أوصل له: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، زي النظام السابق كده، يقول لك فلان الفلاني ده كان وزير مش عارف ايه، كان معاه 8 مليار وده 10 مليار وده 22 مليار وده مش عارف تريليون، ارقام كده بصراحة ما كناش، يعني انا اذكر يعني ان ايام جدي وجدك الواحد فيهم لو كان مسك 10 جنيه في ايده كان يقعد عد فيها اسبوع، واخد بالك؟ دول بقى تريليونات وحاجات كده، ارقام يعني ايه تخلي دماغك تطير. يعني تخيل بقى مع الفلوس دي كلها وما عندوش دين ولا علم. يوم النبي يقول لك ايه؟ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، خد بالك، فهو لا يعرف لله فيه حقا. هو لو يعرف لله فيه حقا كان سرق ولا نصب ولا عمل ولا ولا ولا، مش مو او خده بشبهه معينه، او سرق او نصب، او قال لك انا ولد مدقدق بقى ودماغي ومش عارف عامله ازاي ومفتح وما يضحكش عليا ابدا، واحط ايدي في التراب يجيب ذهب ومش عارف ايه، وكله بقى معاملات نصب واحتيال و لحد ما بقى ثري، لدرجه ان بعضهم كان بيتفاخر. واقرا بقى في مذكرات بعض المليارديرات يقول لك: انا كل اللي عايز اقول لكم حاجه واحده بس، محدش يسالني، ده الكلام ده كان في السبعينات، كان يقول لك ايه؟ محدش يسألني عن اول مليون، كله بالحرام والباقي كله والله العظيم حلال، مع ان المسكين مش واخد باله ان المليون الحرام ده مش هيطلع حلال ابدا، خلاص، واخد بال حضرتك؟ دلوقتي ما بقاش بقى المليون ده المليون دولار ده بيستحق الصدقه، اللي معاه مليون ده غلابه اللي معاه مليونات ديت، فاهم ازاي؟ يعني لما تيجي النهارده معاك مليون وعايز تعمل مشروع مثلا وتشارك واحد، يقول لك: يا عم روح افتح لك محل فول وطعم، مليون ايه اللي انت جاي لي بيه؟ لان بقى ماش مين ليه قيمه المليون خالص النهارده عند بعض الناس. النهارده يقول لك: بص ما تسالنيش عن اول مليار، اول مليار كله من الحرام، الباقي كله بقى والله العظيم من كد وشقايا وعرق جبيني. جزاك الله خيرا على يعني سبحان الله. فشاهد في الموضوع، فالنبي بيقول بقى: والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمه. النبي بيقول عليه إيه؟ فهذا بأخبث المنازل. الله أكبر. الشاهد في الموضوع إيه اللي خلى الأولاني في أعلى المنازل والتالت في أخبث المنازل؟ فرق العلم من الجهل. الأولاني آتاه الله مالا وعلما، اثنين يبقى معاه مال وإيه وعلم، والثالث معاه مال ولم يؤته الله علما، فهذا بأعلى المنازل اللي معاه مال وعلم، واللي معاه مال فقط وليس عنده علم هذا بأخبث المنازل. عشان كده شوف الكلمة، الناس كلهم هلكة إلا العالمون. ومش شرط ان انا اكون عالم بقى في كل حاجه، بس على الاقل يا اخويا المسلم واختي المسلمه يبقى عندنا علم حتى بفروض الاعيان. يعني انا راجل بصلي كل يوم اتعلم فقه الطهاره وفقه الوضوء والغسل والصلاه والتيمم والكلام ده كله، داخل عليا رمضان لازم اتعلم فقه الصيام، داخل عليا موسم الحج ومعايا مقدره ان انا حج لازم اتعلم فقه الحج، ما شاء الله كبرت وعايز اتجوز واخد بالك اتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق، هتشتغل في التجاره تتعلم فقه البيوع اللي هي فروض الاعيان اللي عليك ديت. انما ما ينفعش اصلي وانا ما بعرفش اصلي، ما ينفعش اتجوز وانا ما بعرفش اتجوز. هي معرفه الجواز ده عباره عن ايه؟ يعني هي قدره الانسان على الجواز، هو انه يكون معاه فلوس وعنده صحه وشقه وفارشها وعنده قرشين بيجيبهم؟ لا، الموضوع مش كده وبس، لازم تتعلم اتجوز ازاي صح. يعني حينما تكلمنا عن انه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، شوف كام ألف واحد تزوجوا بيه لولي، وبعد ما اتجوز يقول لك أنا ما كنتش أعرف. طب ليه ما سألتش قبل ما تتجوز؟ واخد بالك؟ وإن كان الموضوع بفضل الله، إحنا قلنا حله بفضل الله سبحانه وتعالى، إن حله يتحل بكل بساطة. واحد اتجوز بلا ولي وعايش مع زوجته بقاله كام سنة وممكن يكون مخلف كمان، بس هو اتجوز عن شبهة ما كانش يعرف، نقول له الحل بسيط جدا وبنحلها لك بكل بساطة عشان ما نشقش عليك. طب أنا أصلي في بلد وحماية في بلد تانية خالص، أحلها لك برضو بالتليفون، اتصل بحماك سلام عليكم يا عمي حماك مات، ابن أخو زوجتك، عمها، جدها، أي حد من يعني من الأصلاب يعني، واخد بالك؟ طيب بتتصل بعمك بحماك سلام عليكم يا عمي ربنا يبارك فيك. هقول لك حاجة اوعى تحسبها نكتة، ممكن تعقد لي على زوجتي؟ هو ممكن يحسبك بتنكت، قول له معلش هات اثنين شهود قعدهم معاك وشغل التليفون على السبيكر كده وخليه خلي حماك يسمع، تمام؟ وابدا بقى صيغه الزواج ولو حتى بكلمه بسيطه، زوجني ابنتك، زوجتك ابنتي، قبلت زواجها على المهر التالي، قاعد حضرتك فين؟ قاعد مثلا في اوروبا، قول له على 5 يورو على 10 يورو، ودي لها ال 10 يورو وقاعده، واثنين شهود موجودين، تم الزواج وصلحت الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى. قاعدين مع بعض في مكان واحد، روح عد عليه واقعد معاه 5 دقائق، خليه يعقد لك بالصيغه ديت. قول لي طب هجيب مأذون تاني؟ ما تجيبش مأذون تاني، خلاص المأذون كتب لك في الورق والورق موجود عندك، احنا بس بنعدل الصيغه الشرعيه عشان تبقى عايش معاها في امان. شفت حتى المشاكل العويصه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى حينما تسأل تتحل بكل بساطه، لان ديننا الدين يسر. والله العظيم ما في اجمل من ديننا بس لو نفهم، لان ممكن واحد يجي لك وانت ما انتش فاهم ويقول لك انا جوزت بلا، واقول له جوازك باطل وعيالك مش عارف ايه و وتكرهه في دنيته وتخليه ما يبصش للحل، لكن لابد ان احنا نوصل الى الحل. طب تعالوا نكمل موضوعنا النهارده، الناس كلهم هلكة الا العالمون، والعالمون كلهم هلكة الا العاملون. ايه العاملون دول وايه حكايتهم؟ تعالوا نشوف الكلام دوت، لكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحونا على الفصل الطويل ده، أتمنى ما تكونوش نمتوا مننا، عندنا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. قبل ما نبدأ نكمل حلقتنا الليلة دي إن شاء الله، بأذكر مرة تانية للي ما شافش الحلقة من أولها، بذكرهم بمسابقة الموسوعة الذهبية للطفل والشاب والأسرة المسلمة إن شاء الله، في مسابقة كل أسبوع إن شاء الله، كل يوم سبت إن شاء الله، أول إجابتين صحاح هياخدوا إن شاء الله موسوعتين كاملين، كل موسوعة 16 مجلد. السؤال هو بترسل طبعا الإجابات على الاس ام اس اللي ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، اسم ما هو اسم الصحابي الذي جعل النبي شهادته بشهادة رجلين؟ مين هو؟ وعشان نسهل الموضوع، واحد من الثلاثة، هل هو سعد ابن معاذ ولا مصعب ابن عمير ولا خزيمة ابن ثابت؟ يوم السبت اللي جاي إن شاء الله هتوصلني الإجابات قدامي، وهنقي كده منهم، وأول إجابتين صحاح إن شاء الله هنذكر اسمهم ويروحوا يتوجهوا مباشرة إلى المكتبة يستلموا الموسوعتين. ألف مبروك كل أسبوع إن شاء الله، ربنا يتقبل رب العالمين. يبقى الناس كلهم هلكة إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون. إن غاية العلم إيه؟ غاية العلم إن أنا أزكي به نفسي، وإن أنا أعمل بهذا العلم عشان أستفيد من العلم ده، ثم بعد ذلك أعلم الناس من حولي. خد بالك، ولذلك المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. المولى عز وجل حينما زكى يعقوب عليه السلام فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة في تفسيرها: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كما عند البخاري عاقبة ويعني ونهاية وخاتمة الإنسان الذي لا يعمل بعلمه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يعني يسرع بإلقائه في النار، فتنضلق أقتابه، الأقتاب اللي هي الأمعاء تنزل من الفم ربنا يعفونا عافيكم وتدور حواليه، فيدور معها، لفظ الحديث، فيدور معها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى الناس كلهم هلكة إلا العالمون، والعالمون، شوف خد بالك من التصفية ديت، يعني زي لما بقول لحضرتك مثلا إيه، إن مثلا أهل البلد الفلانية ديت مثلا يعني علمهم ضئيل جدا جدا، في يعني يدوب بيقروا ويكتبوا، لكن في منهم مثلا على سبيل المثال 5000 بيعرفوا يقروا ويكتبوا، 5000 دول بقى في منهم 100 واحد ما شاء الله معهم بكالوريوسات، 100 دول بقى في منهم 3 معهم دكتور. شوف تصفية عاملة ازاي. فهنا بيقول لك الناس كلهم هلكة إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون. طيب والعاملون، حتى اللي بيتعلم العلم ويعمل بهذا العلم، والعالمون كلهم هلكة إلا المخلصون. الله، غاية العمل ان انت تخلص النية لله سبحانه وتعالى، تخلص قبل العمل، تخلص أثناء العمل، وتخلص بعد العمل. خد بالك، ممكن ربنا يقبل منك بعض العبادات بنسب معينة. يعني إيه بنسب معينة؟ يعني ممكن مثلا أنا يدوب يعني بقضي الفرائض 5 والرواتب اللي حواليها، لكن ما عنديش قدرة عالية قوي أن أنا أصلي قيام ليل وأصلي صلاة الضحى وأعمل كذا وأصوم الاثنين والخميس، ما عنديش القدرة دي. فبالنسبة المعينة دي ربنا قابلها منك، إلا الإخلاص. الإخلاص بقى لو جيت ولقيت المولى عز وجل بنسبة إخلاص يوم القيامة 99.9 وخليت 1 لغير الله، لا يقبل الله منك ذلك. تخيل، موضوع خطير جدا. ما ينفعش في الإخلاص بالذات أخلي حاجة لله وحاجة لغير الله، ما ينفعش بالمرة. ولذلك شو بيقول لك إيه؟ والعالمون والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون. يقوم النبي يوضح لك بقى الموضوع ده في حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، إن النبي قال: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3. الثلاثة دولت اللي كان بيخطر على بالي لما جيت أقرأ زمان من 23 سنة، لما جيت أقرأ الحديث ده، فأنا تخيلت أول من تصعر بهم النار 3، قلت مين؟ قلت أكيد هيقول بقى إيه، رجل يهودي، واحد مجوسي، والثالث هندوسي مثلا ولا بوذي، قلت أكيد هتبقى كده مثلا يعني، أو أي أصناف تانية من المشركين ولا الكفار. لا، العجيب في الموضوع إن قال لك إيه، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل، يا خبر أبيض، ده الثلاثة مسلمين. أي نعم، والثلاثة مش مسلمين وبس، دول ناس يعني من خواص المسلمين. أيوة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل بكل بساطة إن في عمل صالح، العمل الصالح ده عشان يقبل قلنا فيه شرطين: الإخلاص والمتابعة. ولذلك طلق بن حبيب رحمه الله رحمة واسعة، لما جي عرف التقوى ليه؟ قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى استحسن هذا التعريف. ليه؟ قال لك لأنه يجمع بين شرطي قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ده المتابعة اللي هو نور السنة، ترجو ثواب الله، هو ده الإخلاص. وفي المعصية قال لك وأن تترك معصية الله على نور من الله، هي دي المتابعة، خد بالك، تخشى عقاب الله، هو ده الإخلاص. استحسن الإمام ابن تيمية هذا التعريف. فإذا إننا أخلص النية لله سبحانه وتعالى، فإننا لما أجي أعمل عمل، خد بالك، يوم القيامة أي عمل بتعمله ينشر له يوم القيامة ديوانان، لما وكيف، لما فعلت هذا الفعل؟ لجلب نفع أو لدفع ضر؟ أم فعلته لحظك وهواك؟ أم فعلته من أجل مولاك؟ وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل فعلته اقتداء واقتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ألفت من عندك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خد بالك، أي عمل ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ولذلك كان الإمام سفيان بن عيينة كان يقول رسول الله هو الميزان الأكبر الذي تقاس عليه الأعمال، أو الذي توزن عليه الأعمال. أنت عايز تشوف مدى التزام إنسان، مدى إيمانه، مدى اتباعه، شوف قيسه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بقى مثال حي هو حياة النبي، سلوكياته، أخلاقياته، سنته كلها منقسمة إلى ثلاث أقسام، أقوال وأفعال وتقريرات. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء يبقى سنة، يقول شيء يبقى سنة، يسكت ويسمع صحابة بيقول حاجة أو بيعمل حاجة ويقره عليها تبقى سنة. يبقى إذن يبقى لازم تأتي بالإخلاص والمتابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول من تسعر بهم النار إيه؟ ثلاثة. الثلاثة دولت، العجيب في الموضوع إن هم لما عملوا العمل ده، والله العظيم الثلاثة دول كانوا ممكن يكونوا في أعلى عليين، في أعلى درجات الجنة بإخلاص نية. تخيل سبحان الله، العمل اتعمل خلاص. تخيل حضرتك واحد داخل يجاهد في سبيل الله، داخل هيتقتل، يعني الرصاصة جات له هنا خلاص هو اتقتل، بس وهو رايح يقاتل ورصاصة جياله كانت ليه نية، لو النية دي زبطها يكون في الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه السبع خصال، ده الشهيد اللي بيبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، شوف الأجر الكبير ده كله لو فسدت نيته، يبقى أول واحد يخش النار، أول من تسعر، شوف أول ناس تولى عليهم نار ربنا عافينا عافيكم، ثلاثة، قارئ القرآن. قارئ القرآن اللي لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى يكون في أعلى درجات الجنة، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قارئ القرآن اللي يوم القيامة القرآن هيجي ويشفع له يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى، قارئ القرآن اللي بيرفع في الجنة بكل حرف وكل آية، هو ده قارئ القرآن. تخيل حضرتك، فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه، يذكره بالنعم اللي ربنا أنعم عليه فيعترف بها ويقر، ماشي كده، أنا أنعمت عليك بالنعم دي ولا لا؟ يا ربي اديتني كل النعم دي، طيب عملت إيه في النعم دي؟ ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول الرجل قارئ القرآن تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك، لكن المولى عز وجل كما صح في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ده من رحمة ربنا والله بينا، أصل لو كان بينظر إلى صورنا يبقى ما حدش يخش الجنة إلا الواد اللي شعره أصفر وعينيه خضرة، يبقى احنا نروح في الـ في الـ في الباي باي زي ما بيقولوا يعني. لا، من رحمة ربنا إن الله لا ينظر إلى صورنا، لأن صورتي ديت أنا مش بمزاجي، ربنا خلقني شكل بسيط. طب أنا أعمل إيه؟ أجمل نفسي إزاي؟ أروح أعمل عمليات تجميل؟ خد بالك دي مش ماليش ذنب فيها، حاسبنا على الحاجة اللي أنا ليا ذنب فيها. إيه اللي أنا ليا ذنب فيه؟ إن أنا لو أسأت العمل، إن أنا لو ما أخلصتش النية لله، إن أنا لو رأيت، إن أنا لو نفقت، إن أنا لو كذبت، إن أنا لو كانت أخلاقي مش كويسة، حاسبنا على ده. ولذلك المولى عز وجل بيحاسبك على ده. فالمولى عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالراجل بيقول له: أنا عملت كل ده رب من أجلك. فقال جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك أنت بقى ما تعلمت العلم وعلمته، ولا قرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل. خدت حظك، كل اللي كان يهمك أن تطلع يتقال ما شاء الله المقرئ بالإذاعة، بإذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري والمش عارف إيه، المقرئ الانترناشونال اللي كان بيقرأ في وفاة مش عارف مين ومين من الرؤساء والزعماء. عملتها، فكرت ووزعتها، والدنيا بقت جميلة بالنسبة لك، والموضوع كله كان رياء وسمعة وجري وراءك لعيش وكلام ده كله، وقد قيل. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. يا خسارة، حتة نية وانت قرأت قرآن وتعبت وتعلمت وحفظت، وممكن تكون قرأته بالقراءة السبع أو بالعشر وما شاء الله، وكان ليك قبول وصوت حلو وربنا اداك صحة ونفس وصوت وتعلى وتوطى والناس تقول الله وجمال صوتك وحلاوة صوتك، والنية كانت فاسدة وديتك النار. مش النار وبس، وأول واحد يترمي في النار. ولو النية كانت حلوة، الله أكبر، في أعلى درجات الجنة. والتاني بقى، والتاني رجل أنعم الله عليه من صنوف النعم، فرجل متصدق فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: يا ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه من أجلك. فيقول جل وعلا: كذبت، أنت طلعت. والحقيقة بيصعب، يا والله بيصعب عليها ناس بقول سبحان الله، ده أنت مسكين محتاج حد يعرفك تعمل إيه. لو أصلا تفتح جريدة من الجرائد الرسمية، وخصوصا بقى في زمان يعني بالذات، يعني دلوقتي الدنيا الحمد لله الناس تبتدي تفهم وتعرف الكلام ده، توصل الصفحة الأولى: تلقت جريدة كذا مبلغ نص مليون جنيه من المتصدق المحسن فلان بكذا كذا. طب ليه يعني؟ ايه لازمتها اليافطة دي كلها؟ يعني كلمتين في يعني مش مكملين والله العظيم ثلاث اسطر في عمود، عشان تقرأهم لازم تلبس النظارة عشان تشوفهم. طب كتبتهم ليه؟ منقول من فعل خير. ألا يعلم الله عز وجل أنك أنفقت؟ اللي بيجيب كولدير مية هو لازم الكولدير ده على روح المرحومة، بنت المرحوم، أخت المرحومين، زوجة المرحوم، أم المرحوم، يعني أم الثلاث براحيم، لازم يعني الـ يعني سلسلة المراحيم دي كلها عشان نقول ادعوا لها. ما نقول صدقة جارية، ادعوا لصاحبتها بس، خلاص مش لازم نكتب اليوفض دي كلها، والأجر واصل. ربنا سبحانه وتعالى يعلم وفي علياء مين اللي عمل ده سبحانه وتعالى. فما دام ربنا يعلم يبقى انا مش محتاج اكتب يوفط، مش محتاج ان اروح حج واروح متصل باولادي: يا واد يا فلان. ايوه يا عم الحج، قبل ما انزل تكتب لي، ترسم لي رسمه كده على البيت: وحج مبرور وذنب مغفور، حج عبد الغفور، والطياره والسفينه وايه تاني والباص، واخد بالك؟ قال يعني راجل سافر بالطياره ورجع بالباص وطلع بالسفينه ونزل بالارباجيه وحاجات كده، ليه كل ده؟ ليه الرسومات دي كلها؟ حج لله، مش لازم يوفط، ما تضيعش أجرك. مش لازم واحد عشان يروح يبني مسجد، مش لازم بني هذا المسجد على نفقة فلان الفلاني. اعمل الخير وما ترموش البحر. احنا بنعمل الخير ونحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. يا ما ناس كتيرة جدا بسبب يعني والله العظيم هم أمنيتهم طيبة، بس بسبب عدم فهم أو مش عارفين بيقعوا في مشاكل بسبب حتة إن ما فيش حد يوجه، واخد بالك؟ فهذا الرجل متصدق لكنه كان لا يبتغي بذلك وجه الله، كان يحب كده يوم قاعد قاعدة كده وبيقولوا إيه، يرش رشة جريئة كده، واخد بالك؟ ويقول يا فلان تعالى خد العشرة تلاف دي وديها لدار الأيتام اللي على نص الشارع، وانت فلان تعالى خد العشرة تلاف دي وديها في ناس بيبنوا مسجدين واقول لهم الحاج فلان بعت لكم ده، والقعدة والناس يقولوا ما شاء الله يا حاج، الله يبارك لك، الله يوسع عليك يا عم الحاج، ويقعدوا يقولوا له كلام كده وهو فرحان جدا ومبسوط. طب ليه تضيع اجرك؟ ما تخليها في السر وربنا يكرمك. ايوه بس الناس مش تعرف قدر ولا قدرك ومكانتك عند ربنا، ولو ربنا سبحانه وتعالى حبك هيحب في كل الناس دي وهتقدرك. على قد حبك لله ربنا هيحبك، وعلى قد عبادتك لله ربنا هيضع لك القبول والاحترام والتوقير في قلوب العباد. صدقني وش محتاجة لا يفط ولا أي حاجة والله. إن الله، والحديث رواه مسلم، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. من غير بقى لا يفط ولا أي حاجة ولا تقول أي حاجة، اعمل الخير واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا المتصدق ربنا يعرفه نعمه فيعترف ويقر، كل ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول له ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، يقول كذبت، ما تصدقت إلا ليقال جواد كريم وقد قيل فأمر فيلقى على وجهه في نار الجنة. يأتي الثالث اللي هو الشهيد ده اللي هو المجاهد، ماذا صنعت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، يقول كذبت، ما قاتلت إلا ليقال شجاع أو جريء وقد قيل ثم يلقى على وجهه في نار الجنة. الثلاثة دولت، الشهيد ده لو كان أحسن نيته كان بقى فين؟ أعلى مرتبة في الكون ده كله في الجنة بعد الأنبياء والصديقين الشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ثالث مرتبة بعد الصديقين وبعد النبيين والصديقين على طول الشهداء، خد بالك، لما بسوء نية دخل النار. والمتصدق يأتي يوم القيامة المؤمن في ظل صدقته، شو خيرات كثيرة جدا ممكن من وراء الصدقة. يبقى إذن والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، قال لك في الآخر إيه؟ قال لك والمخلصون على خطر عظيم. ليه؟ قال لك إن لم يستمروا على الإخلاص، إن لم يستمروا على الإخلاص. عشان كده أنا بدأت قلت مصر والبطاقة العمرية، مصر والبطاقة العمرية، إن إحنا قلوبنا لو حطينا من قلوبنا شوية إخلاص كده لمصر، أقسم بالله جل وعلا إن ربنا هيكرم البلد دي آخر إكرام. تخيل حضرتك لو 85 مليون أخلصوا لبلد بالمنظر ده، تخيل إيه اللي ممكن يحصل فيها؟ الناس عايشين مش قادر أقول لحضرتك حالة اكتئاب لا تخطر على قلب بشر، درجة والله الذي لا إله غيره. ناس كتيرة جدا بعتلي رسائل بيقولوا لي قول لنا كتاب لا تحزن وابتسم حياة بيتباع فين، نفسنا نقرأ عشان نخرج من حالة الهم والغم اللي احنا. وفعلا فعلا احنا البلد كلها محتاجة تقرأ لا تحزن وابتسم الحياة عشان تخرج من حالة الاكتئاب ده. النهاردة اسأل الأطباء النفسيين يقول لك سبحان الله رزق ساقه الله إلينا. الناس النهاردة بتروح عيادات نفسية بشكل لا يخطر على قلب بشر، مع ان انا انصح كل الناس في اكبر عيادة نفسية تعالج فيها القرآن. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أو الله العظيم لما تقعد كده تقرأ القرآن وتذكر ربنا سبحانه وتعالى كده بس بسكينة كده وهدوء كده، ولا مانع ان انت معاها تقرأ كتاب زي لا تحزن ابتسم حياة، اقعد اقرأ. الناس اللي ابتليت وكان عندهم امل وعندهم فرحة وعندهم راحة وحولوا المحن الى منح بفضل الله سبحانه وتعالى. اذكر قصة حلوة قوي، قصة كانت جميلة وانا بتعجبني عن نفسي، قصة يعني خيالية لكنها لها واقع، يعني لها فعلا ان انت ممكن تحولها لواقع في حياتك. بيحكوا ان في غابة كان فيها اسد عايش. الاسد دوت كان اسد طيب، هو ملك الغابة بس كان طيب قوي قوي وحنين وما بيأذيش حد، بس الحيوانات اللي عايشة حواليه مش عايزين حد يبقى زعيم، يعني حتى لو كان طيب وبحلاله مش عايز حد يبقى زعيم. فقالوا نتآمر كده مؤامرة عشان نخلص عليه يبقى كل واحد فينا بقى زعيم نفسه. طب نعمل ايه؟ قال له ما تشغلش بالك. قعدوا فكروا لحد ما وصلوا الحيله، راحوا للاسد، ايها ملك الغابه وانت مش عارف ايه وانت ده، احنا لينا ليك مفاجاه عندنا وليك هديه كبيره جدا، ايه تعالى معانا. وصلوا لحد بئر كده، قالوا له البئر دوت وقع فيه غزاله جميله ما تستاهلش الا بقك، انت لازم تاكلها، حلال عليك. فين هي؟ قالوا له بص. جاي بص، راحوا زقينه من ورا وقعوه في البير. البير ما كانش فيه ميه، يعني كان بير ناشف، فنزل الاسد وقعت جرح جرح بسيط لكن موجود. فقال والله ده لسه عايش، طب نعمل ايه؟ نخلص عليه. فبداوا يرموا عليه تراب وطوب وحجاره. الاسد بذكائه بيعمل ايه؟ يبص لفوق كده ويلاقي التراب نازل او الطوب يتفاداه، ويلاقيه نزل ويروح طالع فوقيه، يرموا عليه تاني يتفاداه ويطلع فوقيه، وكل لما يترمي وكل لما يتأذي وكل لما يأذوه وكل ما يرموا عليه يتفادى ويطلع فوقيه، لحد ما في الآخر خالص لقوه قدامهم راح واكلهم كلهم. هي دي المسألة، محنة حضرتك وقعت فيها أو محنة حضرتك وقعت فيها أو ألم إحنا عايشينه، خلي الألم ده يعني أو خلي المحنة ديت حاجة بتطلع فوقيها، انساها، مش انساها يعني تجاهلها، لا، حاول توجد لها حل، حاول تحول المحنة إلى منحة، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. إن الإنسان لما يتأذي إيذاء معين كده يشغل نفسه بحاجة يحول بها الطاقة السلبية اللي جواه لطاقة إيجابية، طاقة إيجابية. إن أنت حد بيأذيك، حد بيضايقك، حد بيحاول يدمر حياتك، حد بيحاول يأذيك في مستقبلك، بص اشغل نفسك بان انت تنجح، ودي اكبر ضربه بتضرب بيها هذا الخصم، ان هو عايز يأذيك عشان يدمرك، فانت بتحول الايذاء ده لطاقه تدفعك لقدام. هو ده الذكاء، هو ده المسلم. المسلم ما يقعدش يكتئب وينام، لا، المؤمن يزعل شيء طبيعي، عنده احساس يزعل، لكن الزعل ده يحوله لطاقه ايجابيه تقربه من ربنا، يقوم يصلي. كان النبي اذا حزبه امر قام الى الصلاه، كان يقول ارحنا بالصلاه يا بلال، أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أرحنا بالصلاة يا بلال أو أرحنا بها يا بلال، بيقول له الراحة بتاعتنا يا بلال في الصلاة اللي احنا بنصليها دي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى إذن والمخلصون على خطر العظيم إن لم يستمروا على هذا الإخلاص. ولذلك القرآن يا جماعة، وإحنا هنا عايزين نتكلم على الإخلاص كتير، القرآن بيعلمنا إن احنا ننسى حظ أنفسنا لما نيجي نتعامل مع أي خير بنعمله. مؤمن ياسين، هذا الرجل في قرية أنطاقيا لما المولى عز وجل أرسل لهم ثلاث رسل كذبوهم، مرضوش يؤمنوا أبدا. مؤمن ياسين ده اللي هو بيقال في بعض الروايات اسمه حبيب النجار، جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم، وشوف بيتحبب ليهم بكلمة يا قوم، مش عايز أقول لهم أنتوا غرب عني أو أنا مؤمن وأنتوا كفرة، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. شوف اللفظ، قتلوه، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. ده مؤمن ياسين، مؤمن آل فرعون، معلش احنا فاضلين دقيقتين كده خلصهم بسرعه. مؤمن آل فرعون محدش يعرف اسمه، محدش يعرف اسمه، لكنه ذكر في القرآن، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. شوف اهل الكهف محدش يعرف اسمهم، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. والقصص كثير جدا جدا في مسألة أن أنت تنسى حظ نفسك من أجل أن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى. فأرجو أن كل واحد فينا يراجع نفسه، وأن احنا فعلا نخلص النية لله في أن احنا نعمل أي خير لنصرة أهل مصر إن شاء الله، ونصرة إخواننا من أهل مصر. وإحنا بنكرر مرة تانية دعمنا لأخينا الحبيب أستاذنا الفاضل الدكتور محمد مرسي، ربنا يا رب ينفع به البلاد والعباد، وربنا يجعله يعني أدم الخير على أهل مصر، ويجعلنا يا رب العالمين جميعا كده متحابين متعاونين على خدمة هذا الوطن الحبيب. في دقيقة أساس كريم أدعي بس كده إني دعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا من يصلح بلادنا ومن يرحم الناس في أهل مصر، من أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يرحمنا، اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله حبايب الحلوين يشاهدوا يوميا بقى حكاية عم محمود يومين 7:15 على قناة الناس إن شاء الله، ولقاءنا يوم السبت القادم إن شاء الله مع الفائزين بالموسوعة الذهبية. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا،